صب في حلقه ماء وهو نائم، ومن احتقن، ومن اكتحل بكحل فيه عقاقير، ومن بلع حصاة، وأوجبوا على كل من ذكرنا القضاء ولم يروا في شيء من ذلك كفارة. وهذا تناقض لا وجه له أصلا، لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية فاسدة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا تابع ولا من قياس ولا من رأي له وجه، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله. وقد رأينا بعض مقلديه يوجبون على طحان الدقيق والحناء ومغربل الكتان والحبوب القضاء ويبطلون صومهم، ولا يوجبون عليهم في تعمد ذلك كفارة، ويدعون أن هذا قياس قول مالك. وهذا تخليط لا نظير له، ويلزمهم إبطال صوم كل من سافر فمشى في غبرة على هذا، ولم يبطل صوم من قبل أو باشر فلم ينعظ ولا أمذى ولا أمنى، ولا صوم من أمنى من نظر ولا لمس، ولا صوم تطوع بدخول الماء في حلق فاعله من المضمضة، ولا صوم متطوع صب الماء في حلقه وهو نائم. وهذا عجب جدا، أن يكون أمر واحد يبطل صوم الفرض ولا يبطل صوم التطوع، ولم يبطل صوم من نام النهار كله. وهذا عجب زائد، ولا ندري قوله في من نوى الفطر أقل النهار، أيرى عليه القضاء ويبطل صومه بذلك، أم يرى صومه تاما؟ إلا أنه لا يرى فيه كفارة بلا شك، ولم يبطل الصوم بالفتاء لتتدخل لدواء. ولا نقف الآن على قوله في السعوط والتقطير في الأذن، ولم يبطل الصوم بكحل في العين لا عقاقير فيه، ولا بمن تعمد بلع ما يخرجه من بين أضرار راسه من الجذيذة ونحوها، ولا بمضغ العلك وإن استدعى الريق وكرهه. قال أبو محمد: إن كان لا يبطل الصوم فلم كرهه؟ وهذه أقوال لا نحتاج من إبطالها إلى أكثر من إيرادها. وأما الحنفيون فأفسدوا الطباق أقوالا، وأسمجها تناقضا وأبعدها عن المعقول، وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وطئ في الفرج خاصة امرأة حلالا له أو حراما، وعلى المرأة نفسها، وعلى من أكل ما يتغذى به أو شرب ما يتغذى به أو بلع لوزة خضراء أو أكل طينا إرمينيا خاصة، وأبطل صوم من لاط بإنسان في دبره فأمنى، أو بهيمة في قبل أو دبر فأمنى، ومن بقي إلى بعد الزوال لا ينوي صوما، ومن قبل ذاكرا لصومه فأمنى، ومن لمس كذلك فأمنى، أو جامع كذلك دون الفرج فأمنى، ومن تمضمض فدخل الماء في حلقه وهو ذاكر لصومه، ومن أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم علم، ومن فعل شيئا من ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب، ومن جن في يوم من رمضان أو أياما أو الشهر كله إلا ساعة واحدة منه، ومن أغمي عليه بعدما دخل رمضان حاشا يوم الليلة التي أغمي عليه فيها، والمرضع تخاف على رضيعها، ومن أصبح صائما في السفر ثم جامع أو أكل أو شرب عامدا ذاكرا، ومن جامع أو أكل أو شرب عمدا ثم مرض من نهاره ذلك أو حاضت إن كانت امرأة، ومن أصبح في رمضان لا ينوي صوما ثم أكل أو شرب أو جامع في صدر النهار أو في آخره، والمرأة تجامع وهي نائمة أو مجنونة أو مكرهة، ومن احتقن أو استعط أو قطر في أذنه قطورا. واختلف قوله في من قطر في إحليله قطورا، فمرة أبطل صومه ومرة لم يبطله، وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بدواء رطب وإلا فلا، وأبطل صوم من بلع حصاة عامدة أو بلع جوزة رطبة أو يابسة أو لوزة يابسة، ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من المطر في حلقه، وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شيء من ذلك كفارة، ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم ينزل، ولا صوم من أتى بهيمة في قبل أو دبر إلا أنه لم ينزل، ولا صوم من أولج في دبر امرأة إلا أنه لم ينزل، ورأوا صومه في كل ذلك تاما صحيحا لا قضاء فيه ولا كفارة، ولم يبطلوا صوم من اكتحل بعقاقير أو بغيرها وصل إلى الحلق أو لم يصل، ولا صوم من تابع النظر إلى فرج امرأة فأمنى، ولا صوم من قبل أو باشر فأمذى ولم يمن، ولا صوم من أكل ناسيا أو جامع ناسيا أو شرب ناسيا، ولا صوم من جامع أو شرب أو أكل شاكا في الفجر ما لم يتبين أنه أكل بعد الفجر أو جامع بعده أو شرب بعده، ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أن يجامعها، فليت شعري إن كانا صائمين فهل لا أوجب عليهما الكفارة، وإن كانا غير صائمين فلم منعهما، ولا أبطل صوم من أخرج من بين أسنانه طعاما أقل من حمصة فبلعه عامدا ذاكرا لصومه. قال أبو محمد: فمن أعجب شأنا أو أقبح قولا ممن يرى اللياطة وإتيان البهيمة عمدا في رمضان لا ينقض الصوم، ويرى أن من قبل امرأته التي أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه، أو ممن فرق بين أكل ما يغذي وما لا يغذي ولا ندري من أين وقع لهم هذا، وممن رأى أن من قبل زانية أو ذكرا أو باشرهما في نهار رمضان فلم ينعظ ولا أمنى أن صومه صحيح تام لا داخلة فيه، ومن قبل امرأته التي أباح الله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأنعظ أن صومه قد بطل، ومن يرى على من أكل ناسيا القضاء ويبطل صومه، ويرى أن من أكل متعمدا ما يخرج من بين أضراسه من طعامه أن صومه تام، فهل في العجب أكثر من هذا؟ والعجب كله في إيجابهم الكفارة على بعض من أفطر من غير المجامع قياسا على المجامع، ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من أفطر من غير المجامع وكلاهما مفطر، وتركوا القياس في ذلك ولم يلتزموا النص، وأوجبوا الكفارة على المكرهة على الوطأ وهي غير عاصية بذلك، وأسقطوها عن المتعمد للقبل فيمذي وهو عاص، فإن قال ليس عاصيا قلنا فالذي قبل فأمنى إذن ليس عاصيا، فلما أوجبتموها عليه؟ وهذه تخاليط لا نظير لها ولا متعلق لهم أصلا بشيء من الأخبار، لأن في إثبات صفة المحبة لله عز وجل لعباده، وقد ذكر الله ذلك بقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال سبحانه: إن الله يحب المتقين. والمسألة الثامنة قوله: ويحبني الناس، دل على أن المؤمنين الخلص لا يعادون المسلمين بل يسعون أن يحبهم المسلمون، ولهذا أمر الله أهل الكتاب بقوله: وقولوا للناس حسنا، وقال لهذه الأمة: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لأن حسن الخلق جذاب لقلوب الناس. والمسألة التاسعة قوله: ويحبني الناس، هذا لا ينافي التوحيد، وإنما يعمل عملا خالصا لله، ومن ثماره أنا الناس يحبونك مثل الصدقة تعملها لوجه الله، ومن ثمارها أن الفقير يحبك. والمسألة العاشرة قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، يدل على أن من أسباب محبة الله للعبد زهد العبد في الدنيا، المراد بالزهد ترك ما لا ينفعه في الآخرة. قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال جل وعلا قل متاع الدنيا قليل. والمسألة الحادية عشرة وزد فيما عند الناس يحبك الناس، دل على أن الزهد أيضا يحبب الناس في الزاهد. والمسألة الثانية عشرة قالوا ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، يدل على أن الناس لا تتشوف نفوسهم إلى من هو إلى من يتطلع للدنيا، فهي من فطر الله على عباده. والمسألة الثالثة عشرة إذا تزين العبد بزخرف الحياة وزاد في ذلك فإن نفوس الناس فإن ذلك الفعل لا يقرب الناس إليه وإن استحسنوه في الظاهر، لأن النفوس مفطورة على الزهد في الدنيا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزهد والورع لبيان أن الزاهد المختفي عن الناس يحبه الله، فهي درجة أعلى من الزاهد فحسب. وهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى قوله إن الله يحب في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى لعباده. المسألة الثانية قوله يحب العبد التقي، دل على أن الله عز وجل يحب من ابتعد من المعاصي وأكثر من الطاعات، قال سبحانه إن الله يحب المتقين. والمسألة الثالثة قوله يحب العبد التقي الخفي، يدل على أن الزاهد المختفي المخفي زهده عن الناس أفضل من الزاهد الذي يظهر زهده للناس. والمسألة الرابعة قوله الغني، يدل على أن الله تعالى يحب عبده الغني المنفق، وقال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح الرجل الصالح، وكما قال سبحانه في أموالهم حق للسائل والمحروم. والمسألة الخامسة قوله الخفي، يدل على أن الإنسان عليه ألا يظهر أعماله للناس إن أمكن له ذلك مما يشرع في حقه الخفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوم أيام التشريق، ولو كان مسندا لكان حجة على المالكيين، لأنه أباح ليوم الثالث أن يصومه الناذر، وهو خلاف هذا الخبر. قال أبو محمد عهدنا بالحنفيين والمالكيين يقولون فيما وافق أهواءهم من أقوال الصحابة هذا لا يقال بالرأي، قالوا ذلك في تيمم جابر إلى المرفقين، وفي قول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم إذ باعت منه عبدا إلى العطاء ب800 ثم اشترته منه ب600، أبلغ زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتوب، وهو خبر لا يصح، وخالفوا بذلك القرآن والسنة الثابتة. وفي التيمم إلى الكوعين، فهلا قالوا هنا في قول عائشة وابن عمر مثل هذا لا يقال بالرأي، وعهدنا بهم يقولون فيما خالف أهواءهم من السنن ما تعظم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد، وردوا بذلك الوضوء من مس الذكر، فهلا قالوا هاهنا هذا مما تعظم به البلوى فلا يقبل فيه خبر الواحد، إذ لو كان النهي عن صيام أيام التشريق صحيحا ما خفي على عائشة، وأبي طلحة وابن عباس والأسود، وعهدنا بهم يقولون إن الخبر المضطرب فيه مردود، وادعوا ذلك في حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فهذا الخبر أشد اضطرابا، لأنه روي عن بشر بن سحيم ومرة عنه عن علي، وعهدنا بهم يقولون فيما وافقهم هذا ندب، فهل لا قالوه هاهنا؟ وعهدنا بهم يقولون إذا روى الصاحب خبرا وتركه فهو دليل على نسخه، وعائشة قد روت كما ذكرنا النهي عن صيام أيام التشريق فتركت ذلك فكانت تصومها تطوعا، فهل لا تركوها هنا روايتها لرأيها؟ ولا يقدر أحد على أن يقول إنهما وابن عباس صاماها في تمتع الحج، لأن يسارهما ويسار الأسود وسعة أموالهم لألف هدي أشهر من أن يجهله إلا من لا علم له أصلا. المسألة الثالثة بعد الثمانمائة: ولا يحل صوم أخرج مخرج اليمين، كأن يقول القائل أنا لا أدخل دارك فإن دخلتها فعلي صوم شهر، أو ما جرى هذا المجرى. أخبرنا يونس بن عبد الله بن مغيث بسنده إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. قال أبو محمد فصار الحلف بغير الله تعالى معصية، وخلافا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو كذلك فقد ذكرنا قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، والنذر اللازم هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى فقط، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وغيرهم. المسألة الرابعة بعد الثمانمائة: ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعا بغير إذنه، وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره، فإن كان غائبا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصوم التطوع إن شاءت. أخبرنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. قال علي البعل اسم للسيد في اللغة، وصيام قضاء رمضان والكفارات وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان، لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فأسقط الله عز وجل الاختيار فيما قضى به، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار. وأما ما لا خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا في تركه ولا في تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه، هذا معلوم بالحس، وهو الذي يقتضي تخصيصه عليه السلام إذن البعل فيه، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الخامسة بعد الثمانمائة: ونستحب تدريب الصبيان على الصوم في رمضان إذا أطاقوه وليس واجبا عليهم، لما قد ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم، وقد ذكرنا في أول كتاب الطهارة وجوب الأحكام بالإنبات والحيض، والله تعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وتدريبهم على الصوم خير. وقد ذكرنا قول عمر رضي الله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان: ولداننا صيام. وقد روينا من طريق ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صام الغلام 3 أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. قال أبو محمد: محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين والمالكيين والشافعيين أخذوا بروايته في إباحة كراء الأرض، وأبطلوا بها الروايات الثابتة في تحريم كراء الأرض، فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو حجة إذا اشتهوا. وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا بلغ الغلام 5 أشبار وجبت عليه الحدود. وروينا عن ابن سيرين وقتادة والزهري: يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه. وعن عروة بن الزبير: يؤمرون بالصلاة إذا عقلوها، وبالصوم إذا أطاقوه. قال علي: لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن المسيب: الصلاة على الجارية إذا حاضت، وعلى الغلام إذا احتلم. المسألة 600: ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه، فإن لم يجد فعلى الماء، وإلا فهو عاص لله تعالى إن قامت عليه الحجة فعند، ولا يبطل صومه بذلك، لأن صومه قد تم وصار في غير صيام. وكذلك لو أفطر على خمر أو لحم خنزير أو زنا فصومه تام وهو عاص لله تعالى. أخبرنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى عاصم الأحول عن حفصة: حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزهد والورع لبيان أن من الورع عدم التطلع لأمور الدنيا وكذا الزهد. وهذا الحديث يدل عليه مسائل. مسألة: قوله من حسن إسلام يدل على أن الناس يتفاوتون في إسلامهم، هذا مسلم وذلك محسن في إسلامه. قال سبحانه: قالت يا رب أمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. المسألة الثانية قوله تركه ما لا يعني يدل على أن من أسباب الزهد أن الإنسان لا يتطلع بعينه ولا بلسانه ولا بسمعه ما لا يعنيه. والله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتطلع لأمور الدنيا. قال سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. المسألة الثالثة يدل على أن انشغال المرء بإصلاح نفسه خير من تطلعه فيما لا ينفعه. والمسألة الرابعة يدل على أن النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلت الإنسان بالباطل أو بما لا ينفع. والمسألة السادسة قوله تركه ما لا يعنيه أي من أمور الدنيا. وأما أمور الدين فمن حسن إسلام المرء سؤاله عن دينه، وهذا كقوله سبحانه: لا يضركم أن ضل إذا اهتديتم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الزهد والورع لبيان أن التقليل من الأكل من الزهد. قوله ما ملأ ابن آدم وعاء، المراد بالوعاء هو الظرف أو الصحفة أو الإناء، شرا من بطن أي من بطنه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله ما ملأ ابن آدم وعاء يدل على ذم الإكثار من الطعام وكذلك الشراب. المسألة الثانية قوله وعاء شر من بطن يدل على أن المحرك للجسد هو البطن،

كان رجلا قصيرا إذا وقف عند الجالس يكون كطوله، ونسلم يقول عن سيقان بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. المسألة الثانية أن العبرة ليست في الأجسام في الدين فقط، وإنما العبرة أيضا معها بصلاح القلب وقوته، وقد أثنى الله عز وجل على قوة الجسم كما قال وزاده بسطة في العلم والجسم، لكن وحده مع فساد القلب لا ينفع، وصلاح القلب مع ضعف الجسد لا يضر ذلك القلب. المسألة الثالثة قول ليس هم فرقوا بين المفرطين في الحكم، فلم يأخذوا برواية من روى أن رجلا أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ولا برواية من روى أن رجلا وقع على امرأته وهو صائم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فيقتصروا عليه ولا قاسوا عليه كل مفطر، وأسقطوا الكفارة عمن تعمد الفطر في قضاء رمضان وفي صوم نذر وفي شهري الكفارة. وقد صح عن قتادة إيجاب الكفارة في قضاء رمضان إذا أفطر فيه عامدا، وتركوا هاهنا القياس لأنه صوم فرض، وصوم فرض وتعمد فطر وتعمد فطر. فإن قيل فمن أين أسقطتم الكفارة عمن وطئ امرأة محرمة عليه في الفرج وعن المرأة الموطوءة بإكراه أو بمطاوعة؟ قلنا لأن النص لم يرد إلا في من وطئ امرأته، ولا يطلق على من وطئها في غير الفرج اسم واطئ ولا اسم مواقع ولا اسم مجامع، ولا أنه وطئها ولا أنه وقع عليها ولا أنه جامعها، إلا حتى يضاف إلى ذلك صلة البيان. فإيجاب الكفارة على غير من ذكرنا مخالف للسنة وتعد لحدود الله تعالى في ذلك، وإيجاب ما لم يوجبه. وأما المرأة فموطوءة، والموطوءة غير الواطئ، فالأمر في سقوط الكفارة عنها على كل حال أوضح من كل واضح. وأيضا فإن واطئ الحرام لا يصل إلى الوطئ إلا بعد قصد إلى ذلك بكلام أو بطش ولا بد، وكلا الأمرين معصية تبطل الصوم، فلم يجامع إلا وصومه قد بطل، وبالله تعالى التوفيق. فإن قيل فإنكم توجبونها على من وطئ امرأته أو أمته وهما حائضان، قلنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على من وطئ امرأته جملة، ولم يسأله أحائض هي أم غير حائض. المسألة 38 بعد 700، ومن وطئ عمدا في نهار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أو جن أو مرض لا تسقط عنه الكفارة، لأن ما أوجبه الله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا بنص، ولا نص في سقوطها لما ذكرنا. وقال أبو حنيفة وأصحابه تسقط بالمرض ولا تسقط بالسفر. المسألة 39 بعد 700، وصفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب الزهري من عتق رقبة لا يجزئه غيرها ما دام يقدر عليها، فإن لم يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر عليها لزمه حينئذ إطعام 60 مسكينا. فإن قيل هل لا قلتم بما رواه يحيى الأنصاري وابن جريج ومالك عن الزهري من تخييره بين كل ذلك؟ قلنا لما قد بينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث وأتوا بألفاظهم أو بلفظ من دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سائر أصحاب الزهري فأتوا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يحل تعديه أصلا وبزيادة حكم الترتيب، ولا يحل ترك الزيادة، وبقولنا يقول أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان وأحمد وجمهور الناس. وأما مالك فقال بما روي إلا أنه استحب الإطعام وليس لهذا الاستحباب وجه أصلا. وأما أبو حنيفة فإنه أجاز في الإطعام المذكور أن تطعم مسكينا واحدا 60 يوما، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع اسم 60 مسكينا على مسكين واحد أصلا. المسألة 40 بعد 700، ويجزئ في ذلك رقبة مؤمنة أو كفارة صغيرة أو كبيرة، ذكر أو أنثى، معيب أو سليم، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه. فلو كان شيء من الرقاب التي تعتق لا يجزئ في ذلك لبينه عليه السلام، ولما أهمله حتى يبينه له غيره. ويجزئ في ذلك أم الولد والمدبر والمعتق بصفة وإلى أجل، والمكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته، ولا يجزئ في ذلك نصفان من رقبتين ولا من بعضه حر. وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير، وقال مالك والشافعي لا يجزئ إلا مؤمنه. قالوا قسنا ذلك على الرقبة في قتل الخطأ. قال أبو محمد والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا، لأن مالكا لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم قاتل الخطأ في الكفارة. فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس الواطئ على القاتل أولى بالبطلان إن كان القياس حقا. والشافعي لا يقيس المفطر بالأكل على المفطر بالوطئ في الكفارة، فإذا لم يقس مفطرا على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان إن كان القياس حقا. وأيضا فإنه لا خلاف في أن كفارة الواطئ في رمضان يعوض فيها الإطعام من الصيام، ولا يعوض الإطعام من الصيام في كفارة قتل الخطأ، فقد صح إجماعهم على أن حكم كفارة الواطئ مخالف لحكم كفارة القاتل، فبطل بهذا قياس إحداهما على الأخرى. فإن قالوا إن النص لم يرد بالتعويض في كفارة القتل وورد به في كفارة الوطئ، قلنا والنص لم يرد باشتراط مؤمنة في كفارة الوطئ وورد به في كفارة القتل، وهذا هو الحق. فإن قالوا المؤمنة أفضل، قلنا نعم، والعالم الفاضل أفضل من الجاهل الفاسق. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، وأنتم تجيزون فيها الجاهل والفاسق. وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأتي نص ولا إجماع ولا قياس بالفرق بين العيوب فيها ذلك. وأيضا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا يجيزونه، فصح أنه رأي فاسد من آرائهم. وقال أبو حنيفة يجزئ الأعور والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف، والمقطوع إصبعين من كل يد سوى الإبهامين، ولا يجزئ الأعمى ولا المقعد ولا المقطوع يدا ورجلا من جانب واحد، ولا مقطوع الإبهامين فقط من كلتا يديه، ولا مقطوع 3 أصابع من كل يد. قال أبو محمد وهذه تخاليط قوية بمرة، ولو كان بشيء من هذا لا يجزئ لبينه عليه الصلاة والسلام. وأما أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما وحكمه واقع عليهما إذا عتقا، فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحد منهم عتق رقبة بلا خلاف. فوجب أن من أعتق أحدهما في ذلك فقد فعل ما أمره الله تعالى به. وقال أبو حنيفة ومالك لا يجزئان، وقال الشافعي لا تجزئ أم الولد لأنها لا تباع. قال أبو محمد فكان ماذا؟ وهل اشترط عليه السلام إذ أمر في الكفارة بعتق رقبة أن تكون ممن يجوز بيعها؟ حاش لله من هذا، فإذ لم يشترط عليه السلام هذه الصفة فاشتراطها باطل، وشرع في الدين لم يأذن به الله تعالى، وما كان ربك نسيا. وأجاز في ذلك عتق المدبر، وممن أجاز عتق أم الولد والمدبر في ذلك عثمان البتي وأبو سليمان. وأما المكاتب الذي لم يؤد شيئا فقد ذكرنا أنه عبد، وممن أجازه في الكفارة دون من أدى شيئا من كتابه أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وأما المكاتب الذي أدى شيئا من كتابه ومن بعضه حر فقد ذكرنا في كتاب الزكاة شروع الحرية فيه بقدر ما أدى، فمن أعتق باقيهما فإنما أعتق بعض رقبة لا رقبة، فلم يؤد ما أمر به. وممن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا، ولأنه يعتق عليه سائرهما بحكم آخر ولا بد، فإذا لم يكن معتق رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به. وأما المعتق إلى أجل وإن قرب أو بصفة فعتقهما وبيعهما جائز، أما المعتق فلا خلاف منهم نعلمه فيه. وممن أجازهما في الكفارة الشافعي وغيره، ومعتقهما يسمى معتق بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. أخبرنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى أحمد بن حنبل، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، أخبرنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. وقد قال قوم ليس هذا فرضا، لأنه عليه السلام قد أفطر في طريق خيبر على السويق، فقلنا وما دليلكم على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر، أو أنه كان معه تمر، والسويق المجدوح بالماء، فالماء فيه ظاهر، فهو فطر على الماء. وأيضا فالفطر على كل مباح موافقة للحالة المعهودة، والأمر بالفطر على التمر فإن لم يكن فعل الماء أمر وارد يجب فرضا، وهو رافع للحالة الأولى بلا شك. وادعى قوم الإجماع على غير هذا، وقد كذب من ادعى الإجماع، وهو لا يقدر على أن يحصي في هذا أقوال عشرة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وذكروا إفطار عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة على اللبن. قال أبو محمد إن كان هذا إجماعا أو حجة فقد خالفوه وأوجبوا القضاء بخلاف قول عمر في ذلك، فقد اعترفوا على أنفسهم خلاف الإجماع. وأما نحن فليس هذا عندنا إجماعا، ولا يكون إجماعا إلا ما لا شك في أن كل مسلم يقول به، فإن لم يقله فهو كافر، كالصلوات الخمس والحج إلى مكة وصوم رمضان ونحو ذلك، وبالله تعالى التوفيق. المسألة السابعة بعد الثمانمائة، ويستحب فعل الخير في رمضان. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وذكر باقي الحديث، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المسألة الثامنة بعد الثمانمائة: ومن دعي إلى طعام وهو صائم فليجب، فإذا أتاهم فليدع لهم وليقل إني صائم. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى أبي داود، أخبرنا عبد الله بن سعيد، أخبرنا أبو خالد هو الأحمر، عن هشام هو ابن حسان، عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة الدعاء. وبه إلى أبي داود أخبرنا مسدد، أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. قال أبو محمد: فعليه أن يجمع بين الأمرين جميعا. وروينا أن ابن عمر كان إذا دعي إلى طعام وهو صائم أتاهم فدعا لهم ثم انصرف. ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال: دعاني أنس إلى طعام فقلت: إني لا أطعم، فقال: قل إني صائم. ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أن أباه أولم بالمدينة 7 أيام يدعو الناس، فدعا أبي بن كعب وهو صائم فأجابه ودعا لهم ورجع. إلى هنا انتهى كتاب الصيام، وسنقرأ الآن إن شاء الله تعالى كتاب ليلة القدر، وهو الكتاب 23 من هذا السفر. قال رحمة الله عليه: المسألة 89: ليلة القدر واحدة في العام في كل عام، في شهر رمضان خاصة، في العشر الأواخر خاصة، في ليلة واحدة بعينها لا تنتقل أبدا، إلا أنه لا يدري أحد من الناس أي ليلة هي من العشر المذكور، إلا أنها في وتر منه ولا بد. فإن كان الشهر 29 فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة 20 منه، فهي إما ليلة 20 وإما ليلة 22 وإما ليلة 24 وإما ليلة 26 وإما ليلة 28، لأن هذه هي الأوتار من العشر الأواخر. إن كان الشهر 30 فأول العشر الأواخر بلا شك ليلة 21، فهي إما ليلة 21 وإما ليلة 23 وإما ليلة 25 وإما ليلة 27 وإما ليلة 29، لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك. وقال بعض السلف: من يقم العام يدركها. وبرهان قولنا أنها في رمضان خاصة دون سائر العام قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فصح أنه أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان، فصح ضرورة أنها في رمضان لا في غيره، وإذ لو كانت في غيره لكان كلامه تعالى ينقض بعضه بعضا بالمحال، وهذا ما لا يظنه مسلم. وروي عن ابن مسعود أنها في ليلة 17 من رمضان، ليلة يوم بدر. وبرهان صحة قولنا أنها في العشر الأواخر منه ولا بد ما حدثناه عبد الله بن يوسف بسنده إلى مسلم بن الحجاج، أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا عبد الأعلى، أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر،